نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل أبدًا ما عشنا في الدنيا، وأسأل الله أن يخرج أرواحنا من أجسادنا وهو راضٍ عنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم آمين، وأن يرزقنا الجنة بدون سابقة عذاب. أيها الأحبة الكرام، إن الإسلام دين عظيم نزل لإسعاد أتباعه، وإذا هم أعرضوا عنه فإن الله تعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالسعادة كلها في اتباع هذا الدين والعمل به، وأن يكون واقعاً في حياتنا، لا أن نقرأ القرآن ثم نعرض عنه، ولا أن نعلم السنة ثم لا نفعلها. إنما من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يكون من أتباع هذا الدين بحق، لا أن يكون دعياً يدعي أنه ينتمي لهذا الدين ثم يخالفه. لذلك أيها الإخوة الكرام، أردت اليوم أن أورد حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه كما عند الإمام البخاري في كتاب التعبير، أي تأويل الرؤى والأحلام، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كثيرا ما يجلس بعد صلاة الفجر ويقول لأصحابه رضوان الله عليهم: من منكم رأى الليلة رؤيا فأؤولها له، فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤول هذه الرؤى. وقد قصدت أن أورد هذا الحديث اليوم، لأننا أصبحنا نعاني كثيرا وأعرضنا عن الله تبارك وتعالى كثيرا، وانتشرت المعاصي في الأمة، وأصبح كثير من الناس لا يستهين بأن يعلم أن الله تعالى هو الذي ينظر إليه، وأن الإنسان لا يغيب عن سمع الله ولا عن بصره في كل أوقاته. إذا خلا بنفسه فهو في سمع الله وبصره، وإذا كان في الناس فهو تحت سمع الله وبصره. وما هذا الغلاء ولا هذه الأمراض التي أصابت الأمة إلا بما كسبت أيدينا؟ أيها الإخوة الكرام، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإذا نحن أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله تعالى لنا دنيانا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن علينا أن نصلح الخلل الذي أحدثناه في ديننا ليصلح الله تعالى لنا دنيانا وأخرانا. لذلك أرجو أن تصغي إلى كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تسمع جيدا إلى هذا الحديث بطوله. قال سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس بعد صلاة الصبح الفجر ويقول لأصحابه رضوان الله عليكم: من منكم رأى الليلة رؤيا فأولها له، فيقص عليه ما شاء الله أن يقص ويؤول النبي صلى الله عليه وسلم. المفسر أو المؤول لهذه الأحلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعل البعض في زماننا هذا أنه يفتح قنوات لتفسير الأحلام ويأتي فيها من الخرافات والخزعبلات ما الله تعالى به عليم، بل إن بعضهم يتكلم في الغيب يقول: سترزق بولد، من أين لك بهذا؟ ويتكلم في أمور لا يعلمها إلا الله ولم يطلع عليها أحدا من خلقه، وهذا من الخطأ أيها الإخوة الكرام. قال: وفي هذا اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رأيت رؤيا أريد أن أؤولها لكم. إذن الذي رأى الرؤيا هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحكي لنا هذه الرؤيا. والحديث كما ذكرت عند الإمام البخاري. قال: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فابتعثاني فقال لي: انطلق. قال: فانطلقت معهما. عد بقى معايا المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عبارة عن إيه أخوانا؟ عبارة عن معاصي وعقوبات لهذه المعاصي، حتى يعلم كل إنسان منا كيف حاله مع الله عز وجل. قال: فقال لي انطلق. قال: فانطلقت معهما فأتينا على رجل مضطجع أي نائم، وآخر واقف عند رأسه يحمل معه حجر، فإذا بهذا الواقف يضرب رأس النائم فتنسلغ رأسه. تنسلغ يعني تتحطم الرأس ويتدهده الحجر. قال: فيذهب فيأتي بالحجر، فإذا رجع عادت الرأس كما كانت، فضربها مرة أخرى فتنسلغ رأسه ويتدهده الحجر، فهو يفعل ذلك به إلى ما شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: ما هذاني؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل مين؟ الملكين. اللي هم جبريل وميكائيل. مين الاثنين دول ومين اللي بيتضرب ده؟ ما هذان؟ فقال لي انطلق. خلي بالك احنا كده شفنا المشهد الاول، قال فانطلقت معهما. احنا معنا سبع مشاهد. فاتينا على رجل مضطجع ايضا الى قفاه، واذا باخر واقف عند راسه معه كلوب، يضع هذا الكلوب في شدقه فيأخذ اللسان بالشدق فيشرشره حتى يصل إلى قفاه، يعني يقطع اللسان مع الشدق حتى يصل إلى قفاه، ثم يضع هذا الكلوب في منخره فيشرشر منخره حتى يصل إلى قفاه، ثم يضعه في عينه فيشرشرها حتى يصل إلى قفاه، يعني يقطعها حتى يصل إلى قفاه. قال فإذا انتهى من هذه الناحية عادت كما كانت، ففعل بالجهة الأخرى مثلما فعل بالأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما هذان؟ قال فقال لي انطلق. قال فانطلقت معهما. قال فأتينا على مثل التنور. مثل التنور يعني أسفله واسع وأعلاه ضيق. قال فاطلعنا فيه، أي نظرنا من أعلى في داخله. التنور يشبه الفرن. قال فإذا رجال ونساء عراه كيوم ولدتهم أمهاتهم، يأتيهم لهب من أسفل، فإذا جاءهم اللهب ضوضوا، أي أحدثوا صراخا وصوتا عاليا. قال قلت من هؤلاء؟ من اللي بيتكلم يا أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين دول؟ قال فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقت معهما، فأتينا على رجل يسبح في نهر أحمر مثل الدم، وآخر واقف عند الشاطئ، فإذا وصل السابح في نهر أحمر مثل الدم إلى الواقف عند الشاطئ، وعند هذا الواقف على الشاطئ حجارة كثيرة، فغر السابح فاه، أي فتح فمه، فألقمه الواقف على الشاطئ حجرا فالتقمه، ثم عاد ليسبح في نهر أحمر مثل الدم. قال صلى الله عليه وسلم قلت ما هذان؟ قال فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقت معهما، فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا قط. وشه كده إيه؟ ما يريحكش، يعني تشوفه يدخل عليك الهم والغم والحزن. وبعض الناس كذلك، بعض الناس إذا رأيته لا تستريح، وبعضهم إذا رأيته وقد لا تعرفه، ربما تراه لأول مرة في حياتك، لكن ألقى الله تعالى في قلبك حبه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك. قال: فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا قط، وعنده نار يحشها، يعني يشعلها. قلت: من هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما، فأتينا على روضة خضراء معتمة كأجمل ما أنت رائن من ألوان الربيع. حاجة كده شكلها جميل، خضراء. قال: وفيها رجل طويل لا تكاد ترى طوله في السماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينظر إلى وجهه رفع بصره حتى يصل إلى وجه هذا الرجل الطويل. قال: وعنده غلمان لم أر مثلهم قط. من الجمال الشكل الجميل لهؤلاء الغلمان، النبي صلى الله عليه وسلم يصف، قال: لم أر مثلهم قط صلى الله عليه وسلم، لا في العدد الكثير، عددهم كثير جدا، ولا في جمال هؤلاء الغلمان. قال: فقلت: من هذا الرجل الطويل ومن هؤلاء الغلمان؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما، فأتينا على روضة هي أجمل من الأولى، وإذا مدينة لها باب، فاستفتحنا ففتح لنا. مين اللي فتح الباب؟ قال: فتح لنا رجال شطر وجوههم حسن كأحسن ما أنت رائن وجها قط، والشطر الآخر قبيح كأقبح ما أنت رائن وجها قط. يعني الوجه مقسوم نصفين، نصف الوجه جميل كأجمل ما ترى، والنصف الآخر قبيح كأقبح ما ترى. قال: فإذا نهر أبيض معترض، فأمروا أن يغتسلوا في هذا النهر، فاغتسلوا فيه، فصار كل وجههم حسن كأحسن ما أنت رائن وجها قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، ما رأيتك الليلة عجبا. اللي بيتكلم مين يا إخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي: فهذه جنة عدن، هذه جنة عدن، وهذا منزلك فيها. قال: فاطلعت فإذا قصر أبيض كالربابة، الربابة يعني السحابة. قال: فقلت: بارك الله فيكما، فأدخلاني أدخلاني. قال: أما الآن فلا. ليه؟ لأن اللي احنا بنحكي ده كله أخواننا كان إيه؟ كان رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال نائما فين؟ في بيته في الدنيا. ورؤى الأنبياء وحي كما تعلمون، يعني هذه الرؤيا وحي. قلت فأدخلاني؟ قال أما الآن فلا وإنك داخله. صلى الله عليه وسلم وهيبدأ بقى يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه المشاهد التي رآها مع الملكين الكريمين. وهذا ما يعني نعلمه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أريد قبل أن نفسر أو نؤول هذه الرؤيا كما أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وهو يحدثنا عما أصاب هذه الأمة من ضعف وما أصابها من معاصي ومن غيره من الآفات التي انتشرت فينا، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن الله تعالى لا يغير ما أنزله بقوم من بلاء أو عقوبة أو أي نوع من أنواع الابتلاء، سواء كان هذا غلاء في المعيشة أو مرض، والمرض لا يصيب الذين أخطأوا فقط، لأن الله تعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا نزلت العقوبة نزلت بالجميع، نزلت بالصالح والطالح، فيجب أن يأخذ بعضنا على يد بعض، وأن نكون دعاة للحق، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وهذه هي وظيفة الأمة بأسرها، ليست هذه الوظيفة خاصة بالمشايخ ولا بالدعاء ولا بالخطباء، إنما هي وظيفة أمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه العقوبات التي ستظهر معنا في هذا الحديث نزلت بهؤلاء الناس لأنهم عصوا الله عز وجل. فاسمع هذه الأنواع من المعاصي لعلك تفعل واحدة منها أو اثنتين أو ثلاث، فما ما الذي يدريك؟ فالأصل عند الإنسان أيها الإخوة الكرام أنه عاصي لله تبارك وتعالى. وما أبرئ نفسي، ولقد دفنت العصمة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس على وجه هذه الأرض معصوم من الخطأ ولا من الذنب ولا من المعصية أحد، ولو كان من أهل التقوى ومن أهل العلم ومن أهل الإيمان، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا. المشهد الأول الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح كما عند الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب في كتاب التعبير، كان هذا المشهد مشهد رجل مضطجع أي نائم، وآخر واقف عند رأسه يحمل حجرا، أرجو أن تنتبه، يحمل حجرا فيضرب الواقف رأس النائم. لماذا الرأس بالذات؟ شمعنا الرأس هي التي تضرب؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم سأل وقال له سنؤولها لك أو سنخبرك أو كما قالوا، قالوا أما هذا الرجل فرجل من أمتك أخذ القرآن ورفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. يبقى الرجل اللي دماغه بتضرب بحجر عنده إيه؟ معصيتين، الأولى أنه نام عن الصلاة المكتوبة فكان الجزاء من جنس العمل، الرأس التي نامت هي التي تضرب بالحجر، الرأس التي نامت عن الصلاة المكتوبة. يعني نامت عن الصلاة المكتوبة أي أنه سمع أنه إحنا بنتكلم الوقت في ناس بيبيعوا بيشتروا، أسأل الله أن يأتي بهم إلى المسجد، قولوا آمين. الرأس اللي نامت عن الصلاة المكتوبة سمع النداء، يعني سمع حي على الصلاة، سمعها، سمع حي على الفلاح، ثم انشغل، لم يلبي النداء، انشغل بماذا؟ بالنوم، بعدما سمع مثل ما يحصل في صلاة الفجر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحافظين عليها، وفي صلاة العصر كذلك، أو نام أي تناوم وتكاسل وانشغل في عمله، خليه في الشغل يعمل، ويقول كما يقول كثير من الناس العمل عبادة، ولا عبادة في وقت العبادة. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم العبادات في دين الإسلام هي عبادة الصلاة، فلما يبقى في وقت صلاة لا يجوز لك أن تتلبس أو أن تنشغل بعبادة غير هذه العبادة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحافظين عليه. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تؤدى في وقتها، ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أداء الصلاة على وقتها. رجل أخذ القرآن ورفضه ونام عن الصلاة المكتوبة، يعني أخذ القرآن ورفضه، معظم الناس يخالفون القرآن الكريم في أقوالهم وفي أفعالهم بالرغم من علمهم بأحكام الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله. يبقى تاجر بيبيع وبيشتري ويعلم أحكام الله عز وجل في البيع والشراء ويخالفها لكي يربح أكثر. كن راجل ماشي في الشارع والله تبارك وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيطلق العنان لعينيه وينظر إلى النساء الكاسيات العاريات، بل وربما ذهب إلى بيته وأغلق عليه بابه عشان يدخل على النت وتفرج على الشات ويفتح على المعاصي، وإذا خرج في الناس كان فيهم العابد الزاهد الناسك الورع التقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا من المعاصي. حفظ القرآن ورفضه أي أنه لم يفعل القرآن في حياته، ما عش القرآن. الفرق بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم إن هم تعلموا الإيمان أولا ثم تعلموا القرآن بعد ذلك، لكن إحنا أول حاجة بنعملها نودي العيال الصغارين أولادنا يحفظوا القرآن بس. طيب حفظوا، شرحنا لهم معناه؟ لا. فسرنا لهم القرآن ده؟ إلا قليلا. ربنا هؤلاء الأولاد على هذا الكتاب؟ إلا قليلا. فعلناه في حياتنا، يعني القرآن إحنا فعلنا القرآن في حياتنا بمعنى أننا جعلنا الكتاب الأول في حياتنا هو القرآن. هل أنت، بلاش أنت، أنا لما أجي أخذ أي قرار في أي مسألة أو أعمل أي حاجة برجع الأول للعادات والتقاليد والأعراف، ولا للناس هيقولوا علي إيه، ولا أرجع إلى الكتاب الذي أنزله الله تعالى لي لأعيش به في الدنيا وأجعله دستورا لي ومنهجا. إن إسعادنا في العودة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. رفض القرآن، يبقى رجل بيصلي في المسجد، بيصلي في المسجد وبيحافظ على الصلاة الخمس ورجل فاضل، ومع ذلك تراه يعلم أن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، بيخاطب من هنا القرآن؟ ونساء المؤمنين، ألست من المؤمنين؟ بلى. يعملوا إيه؟ قل يا أيها النبي قل، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنسائه، وأمر لكل رجل منا أن يقول لنسائه أيضا، يدنين عليهن من جلابيبهن وإلا فحدثني بربك. هؤلاء النساء أو اللي بيمشوا في الشوارع دول وهم يعني سافرات، أسأل الله أن يهديهن، من أين خرجوا؟ أمن بيوت فيها رجال؟ ده السؤال، هل خرجوا من بيوت فيها رجال؟ بلاش نتكلم بالدين أو بالآية والحديث، إذا كان الآية والحديث هيزعلوك تعال نتكلم كده إيه بيننا وبين بعض. المرأة التي خرجت هكذا اللي رايحة الكلية بهذه الثياب التي يعني هي فيها شبه عارية، أسأل الله أن يستر بنات المسلمين، من أين خرجت؟ ويكون الشيطان رسولا بينها وبين الرجال، حتى رأينا عندنا في بلادنا حالات الزواج العرفي، ما يسمى بالزواج العرفي وهو في الحقيقة زنا سري، زنا مقنع، ونتج عنه أولاد زنا، وهتكت أعراض. بسبب ماذا؟ بسبب أننا أخذنا القرآن ورفضناه، علمناه نعم، وعلمنا أحكامه نعم، لكن هل طبقناها في حياتنا؟ هذا هو. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين. أما الرجل الثاني الذي كان نائما وآخر واقف عند رأسه يشرشر شدقه حتى يصل إلى قفاه، ثم منخره حتى يصل إلى قفاه، ثم عينه حتى يصل إلى قفاه، فهذا رجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، أعاذنا الله وإياكم من الكذب. يكذب، ربما رجل عنده آلة إعلامية كبيرة يقول الكذبة فتصل وتنتشر في الناس، ربما ملك كما في بعض الروايات ملك كذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. لماذا يكذب الإنسان؟ ليه الإنسان يكذب؟ وقد علم أن الله تعالى هو الذي يملك الأجل، يملك الأجل ويملك الرزق، تكذب ليه بقى؟ لا رزقك بيد أحد من البشر، ولا أحد يستطيع أن يملك لك ضرا ولا نفعا، فلماذا تكذب؟ ليه الكذب؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. وأما الرجل الذي يسبح في نهر أحمر مثل الدم فإذا وصل إلى الشاطئ ألقمه الواقف عند الشاطئ حجرا فالتقمه في بطنه ثم عاد يسبح في النهر، فهذا هو آكل الربا، أعاذني الله وإياكم، آكل الربا، يلتقم كل هذه الحجارة في بطنه. وأكلة الربا يجعلون في طريق آل فرعون إذا عرضوا على النار غدوا وعشيا، فيطأهم آل فرعون بأقدامهم ذهابا وإيابا. فأكلة الربا أيها الإخوة الكرام لهم بطون كالبيوت لا يستطيعون الوقوف منها. الذين يأكلون الربا لا يقومون، لا يستطيعون الوقوف على أقدامهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تخيل معي إنسان في بطنه بيت، هل يستطيع أن يقف على قدميه؟ كلما وقف انكفأ على وجهه، وهو ده حال الإنسان الذي يكون به مس من الجن يتخبط. الربا، ويمكن ما فيش معصية انتشرت في الأمة كما انتشر فيهم الربا، أسأل الله أن يحفظني وإياكم. المشهد الذي يلي ذلك، قال فأتينا على رجال ونساء عراه كيوم ولدتهم أمهاتهم. من دول؟ في شيء كالتنور، فإذا جاءتهم النار من أسفل ضوضوا يصرخون ويبكون ويدعون بالويل والثبور. قال أما هؤلاء فهم الزناه والزواني من أمتك. طيب الزنا يا أخوانا منتشر الوقت ولا مش منتشر؟ الزنا، أسأل الله تعالى أن يحصن فروجنا أجمعين. الزنا، والله تأتيني أسئلة، والله يا أخوانا بيتعرض علي أسئلة أقسم لكم بالله يبكي منها القلب قبل العين. أسئلة، مش عايز أعكر صفوكم بأن أعرض عليكم الأسئلة دي، لكن أسئلة تهز كيان الإنسان من داخله. خيانات، وأبناء يأتون من رجال ليسوا آباءهم، أبناء سفاح وينسبون إلى الأزواج. ما الذي ده الأمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام وبالطاعون. النهاردة عندنا أنواع السرطانات، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. وكما قلت العقوبة ما بتنزلش على الطالح وتسيب الصالح، قد يبتلى أحسن الناس خلقا وأصلح الناس بذنب غيره، بذنب أحدثه غيره. نعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، إذا يعني تيسر لنا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة حتى لا أطيل أكثر من هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم اقض الحاجات، اللهم اقض حاجاتنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. وأقم الصلاة.